أفلح من صلى على محمد وآل محمد. لي حق افتخر وأدي التحية لهاي الناس واللمة الأبية. لي حق افتخر وأدي التحية لهاي الناس واللمة الأبية. بيضتوا الوجه وبيكم لرفع الراس. أهل ولايتي كلكم حمية. قعدة المجالس نصر للزهراء. قعدة المجالس نصر للزهراء. كفيتوا ووفيتوا وهاي هي محروسين بالله. واسم عباس والسيد جاسم الصحة الهنية. محروسين بالله واسم عباس والسيد جاسم الصحة الهنية. أريد صوت برفع الصلوات على الهادي النبي خير البرية. ظل بالعمر مصطاح. خلصان العمر ما ضاف شيء. ظل بالعمر مصطاح ورقة عب عليه واليصفى بالغربي اللي حسين وديه. عليك الله يا حادي ما تمرني. عليك الله يا حادي ما تمرني. عذب صوتك مرارك ما تمرني. لو ان عباس سالم ما تمرني ولا تقدر تصد عينك علي. مآتم بالقلب لجلك لبنها أصيلة وطاهرة الشارب. لبنها أم عباس شم رضعه لبنها لبن له رضع بصغيرة وحمية. لبنات بناته يشهد المخلوق. لبنات بيا عفة وشرف معجون. لبنات اش رضعت يا ماي العين. لبنك وصف عنوان للعدهم خوية. هم تدرون ليش القمر ماية نزل للعسكر وبالسيف. هم تدرون ليش القمر مايا نزل للعسكر وبالسيف. مايا وصل نهر الفرات وشال. مايا ذب من ذكر عطشان خيه. هاي سواية العباس اكو واحد مسويها. عطشان ويذب الماي ويكض روحه ويحاكيها. شي قلها جاوبني. يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت. أو هذا حسين وارد المنوني وتشربين بارد المعين. ونعم من شاربك يا الكلكم روة. حد الخوة بس وياك بعدك ما شفت خوة. تشيل الماي بجفوفك وتذب وعيب تتروى. هاو الخوة خلاف عيونك. هاو الخوة خلاف عيون. صارت هاك بهاك الخوة خلاف. صارت جاوب. صلوا على محمد وآلي محمد. غفر الله لكم ثانية. عفى الله عنكم ثالثة. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله. يا عبرة المؤمنين. يا رحمة الله الواسعة. ويا باب نجاة الأمة. ما خاب سيدي من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لي حزن يعقوب لا ينفك ذا لهبي لصلع نصب عيني للدم الكذب وفتية من بني عدنان أرسلها والدها للجد في الحرب للعب ومعشر راودتهم عن نفوسهم بيض الضبا غير بيض الخرد العربي فانعموا بنفوس لا عديل لها حتى أسيلت على الخرصان والقضب فانظر إلى أجسادهم قد قدم القبل أعضاؤها فلا أعضاؤها لا إلى القمصان والهوم وكل رأى ضر أيوب فما ركبت رجل له غير حوض كوثر العذب وقامت لهم رحمة الباري تمرضهم صرعا فلم تدعوهم للحلف والغضب ومبتلين بنهر ما لطاعمه من الشهادة غير البعد والحجب فلن تبل ولا في غرفة أبدا منه غليل فؤاد بالظما عطبي شاف الماء يجرب طول حياة والله شاف الماء يجرب طول الحياة أو قال ضوق قبل أخوي حسين هايا وظل طفل يا وال من العطاء أشمار وانا موتي قرب والعمر قصة شلون اشرب واخوي حسين عطشة شلون اشرب واخوي حسين عطشة زينب والحرم واطفال رضعان وظن قلب العليل التهى ابنيرة يا ريت الماء عقبه لا هنا ينزيان بتصيح لا يرى بمثني الأمروة والله شر ما عجيب شعبية من القوم هالفطرة يرى بمثني الأمروة هو كل من حليبة وذاته كل من مرضى لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني في اللبن ولي والد يهوى أبا حسن فصرت مني ولا أهوى أبا حسن هذا اللي ابن أبوه مضبوط مضبوط 100% ابن أبوه ومتروي من حليب أمه من شكل طهر وصفاء وصدق. هذا هو الثابت على خط محمد وآل محمد. والباقي الطير أبدا يوحقك. والشاهد على كلامي، الشاهد على كلامي كلام أمير المؤمنين عليه السلام، اسمعوا ولو مو بالي، لكن اجل لان انا من اشوف هالاولاد احرص عليهم، احرص عليهم كما يحرص ذو الكنز الثمين على كنزه حتى لا ينشرق لا ينباق. ومثل ما اكو حرامية تبوق فلوس نشالة تغدر تختل، كذلكم اكو حرامية مال عقائد، وخصوصا بهالايام الشباب ديروا بالكم. والله سمعان باذني في مناطق اجنبية يقول لك العراقيين كاتلهم الفقر، ذب الشبك وصيد انطي دينار وخذ دينه، يهبون شحدك. ان شاء الله ثابتين على دينهم. وهذا الموقف الذي وقفه الشباب من حشد الشعبي انتصورة بهذا الحشد هذا العظيم، انتصورة ناطقة وواضحة اننا على خط محمد وآل محمد. امير المؤمنين يقول ابشروا بضلالة تأتيكم تدور على قطبها وتكيلكم بصاعها وتخبطكم بباعها، فلا يبقى منكم يومئذ إلا ثفالة كثفالة القدر أو نفاضة كنفاضة الحكم، تحرككم حرك الأديم وتدوسكم دوس الحصيد وتستخلص من بينكم المؤمن استخلاص الحب البطين من بين هزيل الحب. ملتفت للكلام يقول تجي فتنة تخليكم مثل الحصيد الشعير الحنطة الشنب، شلون يسوي يحصدوه ويذروه بعد ما يحصدوه يدوسوا ويذروه، الخالية الفارغة السبوس الطير والبيها لب الثابتة هي الباقية، والبيها لب المتثقف ومتأدب بأداب أهل البيت واللي ينتبه لسيرة أبو فاضل الليلة. وأنا قرأ هذا الشعر إجت زينب تصيح هنا يا راب بثدي المروة، هاي أطفال عطشانة وراي تلوع تتلوى تتلوى وراي تلوع يا عباس شطيها، وهذه بيه مسكينة العين حسين تربيها، هاي المشرعة من القوم كل وقفة وقف بيها، نون الماي وقفت حد من شلاعة الثور من شلاعة الثور، وين بالحرب دارس ثمن عشرات كل فارس ينعد بالفارس. تقول لي يا أخويا أدري أدري على المشرعة 80 بطل وكل بطل يوعد بألف، هاي كمان في الرواية شبث بن ربعي 4000، شبث بن ربعي 4000 عسكرة وقف على المشرع غير 80 بطل كل بطل يعد بألف، ذولا يمنعون الماء. تقول لي أدري على المشرع 80 بطل وملزومة 4000، بس يا أبو فاضل رغم أنف الحواجز أريد الماي من عندك خزينة. اجل زينب تصيح انا يا راب بثدي المروه، هاي أطفال عطشانة ورا تتلوى ورا يتلوى يا عباس شطينا وهذي بيه مسكينة لعين حسين تربيها هاي المشرعة من القوم كل وقفة وقف بيها دون الماي وقفة حال من شلاعة الثور من شلاعة الثور وين بالحروب دارس ثمن عشرات كل فارس ينعد بال الفارس والداغي عليهم كل قايد بطل حارس بصد مات لمشهود رمحة بالدم مروى رمحة بالدم مروى وطوع المرجل براسه عند أبطال فراسة ومتعهد بالحراسة أشرق مبسم العباس حجي يا حرك وجاسة حدوت معلك الحومة وهز السيف وتلوى تلوى السيف من هزة وراسه صار بالجلاس يقلها اليوم عيد العز بالميدان لبستات ضرب السيف في الشر وهاي تريد لو يحجاب انا عينا جاز رمحة وخلى العود يتطور طور رمح وتكسر وحور بعد وجه الحرة اخوك الموت ورح الموت بيد جولها وفرة تشعشع واشرق المبسم اضرب للقى وامره وارخص روح المجدام وعلى المشرع تنوى تنوى على الشريعه وشال بيد العلم يذروفات وشال الراويه بشتفه البس امه من المخلفات ابن اكبر واشرعه وكلهم الداهي والثمن عشرات صاحوا بي وهو صاح بيهم والهجم هو ولاقاهم وضاقوه لأن الحظ للمرة تلاقى ويجمع ملقى وصك الداخية وطرة ردفرهم ثمن فرات عشرة يذب كل فرة هذا جفوفه وراسه وهذا المنصب سوى للمراجل حد من غبر وجوه القوم صاح وجاكم العباس لا تنبيهم ابن الزيوم قال اليوم موت العز حاضر لا يفوت السوم ذبهب بايع فارس وطب للمشرع قوة طبوا غرف بيد الماي هم يشربوا ذب الماي يا نفسي شلون تتروين وانا ينقال لي رواي يا بالشيف اخوي حشاه وانا شلون اروح شاي روى الراوية وزمها وعي حشاه يتروى عي حشاه يتروى عن كل السلف كفه ومن مثله يشيل الماي ويرمي الماي من شفه خوة علوي المختار وابن الخوة توفى هذا الوفا وسيف حسين هذا الخوة خوة اجوا زينب تحيي بيها ليا المشرج بهمي وسكنة تقول وين الماي يا عباس يا عمي يقلها قد جعل الماي اجيبه يعوض دمي انا عمك واخو زينب وجبت الماي بالقوه اجت اطفال والنسوان اخذ بيده يدير الماي وزينب تاخذ بنيده اخوي يقول واف اخوان من مثله يشيل الماي وهذي ناشف عنها قلبه من العطش حافه وجبده النظمه مجوه تقل وجودك وجودك مبارك من سلم عمرك والله مبارك من سلم عمره وجوده وريد الله يديمنا وجود يا مفاضل شمخ فقرك وجود ولا مثلك هو واسع خويا يقلع الماي عالماي انا الشاي عبي انا الخمك عالماي ولا ركز فوق شاط النهر عالماي يا زينب شفتها تلوج والله يا زينب شفتها تلوج عالماي نجيب الماي واسجيها بيدايا يا زينب شفتها تلوج عالماي لشيل النهر واسجيها بيدايا ولما برز أبو الفضل نحو الأعداء قال أنا الذي أعرف عن الزمجرة بابن علي المسمى حيدرا أين تفرون اليوم يا كفرة فقاتل قتال الأبضال حتى بدد الشجعان وأفنى الفرساس وملك الميدان وقف على رموه وضع يده على رأسه وصاحب علي هل أديت إلى السيف حقا هذا اليوم الذي وعدتني فيه فبينما هو يخاطب أباه وإذا بالحسين يقبل إليه قال أخي عباس إن زينب تنتظرنا وهي وجلة علينا وبباب الخيمة تنظر لطريقنا فأخذ بيده ورجع لما رأتهما زينب من بعيد صاحت ألف مرحبا بذول المجبلين ألف مرحبا بذول المجبلين عباس هذا وذاك العسير يحامون عن خدر المساوين أنا منين أجيب المرتضى منين أو عن كربلاء أبويا غبت وين أقبلت إليه سكينة تقول لي يا عم أنا عطشان بوجودك يا مفاضل إجت سكنة لغمة وطربات الماء يا عمي يا بخر من حدار العام أنا عطشان وريد الماي منك يا ساج الله يا المذكور عنك يا عمي من الرد سالم عسلك يا عم يا سعير العطاء أشبع عشاء يقل أضام يا عباس عمج شلون يصير وانا عدي اليم يا عم الماي هاين لا يهمج اشلون تموت يا فطوح يا ابنا اقل انتظريني واحتفظ بالطفل الرضيع وتدور بيه من خيمه الى خيمه وتقل له ساعه ويجيب الماي عبر وتسل الطفل بالعباس يقول ابو فاضل راح بس مطر سكنة تقول عم راح ماية والله سكنة تقول عم راح ماية مطع لينا بعيد النهار ماية صارت للحرم بالخيم مايا يا خافن وقع صقر الغاضري يا خافن وقع صقر الغاضري العباس واشن يوم كربلاء وكل واحد يوازن ويقصد بالموازنة وجه الله إلا ويهديه الله إلى طريق الصواب. ولذا عندنا في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله يقول تفكير ساحة يعادل عبادة 70 سنة. ساعة تفكر بخلقك بكونك بتكوينك من صنعك شنو المراد من وجودك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيجب أن تكون أنت بذاتك مو تكون أنت والله بملابسك لو بسيارتك لو ببيتك لو بوظيفتك لو بمنصبك. لا أنت وجودك أنت حتى هذا الدين وجدا وين ما وجدا فأنت موجود. أنت هذا الإنسان الطيب الحنون الكريم ذو الأخلاق الفاضلة. تفكير ساعة يعد العبار للسبعين سنة. أحد العلماء قال له مثل إيش؟ قال مثل تفكير الحر رجال قائد نياشينة وسبتة ومركز قيادة وجيش كبير تحت إيده وبالأضافة إلى هذا شيخ عشيرة وشجاع وهذا اللي بيجي مستوى هم زعامة هم ملك هم ممتلكات هم وظيفة كبيرة وعند السلطة. هذا أكثر من غيره لازم يلتصق بالسلطة ولازم يباريها ويدار خمسته. بينما الحر كلها هذه سحطها مقابل تفكير بذاك الجيش الجرار. يجي الحسين يصيح ألا من معين فيعيننا ألا من ذاب يذب عنا ألا من مدافع عن حرم رسول الله. الحر قام يرجف يما ضابط مثله قال له ما لي أراك يا حر ترتحد لو قيل لي من أشجع أهل الكوفة لما عدوتم. لو يقولوا لي يا الشجاع في الكوفة ما تعدى أقول أنت الساتر تعدش معنا. قال أخير نفسي بين الجنة والنار أخير نفسي. شوف هاي الموازنة أنطت هذا العمر العظيم 14 قار صار والحر هذا بناء وهاي قبته وهذا مزارة والناس تسلم عليه وتزوره. لو ظل ويا بن سعد ايش حصل؟ بروح ابوك. اي واحد ويا الباطل الله يدمره ويهلكه. اي واحد وماكو محابة عند الله الإنسان أبدا. هذا سيد هذا عالم هذا شيخ هذا ابن جواد هذا كذا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الجنة بصوب الحسين وزفت، والنار بصوب ابن سعد سحرت، وكأني أرى الزهراء بيدها قميص الحسين مخضب بالدماء، وهي تقول يا حر أين أنت عن ولد الحسين يوم كربلاء؟ وأنا لا طاقة لي على حرارة النار، وأخذ ابنه وراح صوب الحسين وصاح هل من توبة يا أبا عبد الله؟ لبيك داعي الله. وأول شهيد هو وابنه، وقال له الحسين ما أخطأت أمك حيث سمتك حرة، وهذا أم فاضل وكل من وازن ربح الموازنة. العباس عليه السلام زهد بما رغب فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل والعطاء الكريم من الله سبحانه وتعالى. العباس هذا أبو فاضل، الله أعطاه هذا الخلود وجعل له هذا المقام. لماذا حصله العباس هذا المقام؟ بصلاته، بصومه، بزكاته، بأعمال العبادية. هو خورج العالم ومرجع وقمة بالعلم، وهذا العبادة ثوبه وأغلها، طبعا ما حد يسبق فيها، لكن ما حصل هذا المقام إلا من طريق خدمة للحسين. وهاي أمه البنين ليش حصلت هذا المقام؟ لأنها قدمت والحسين على أولادها وبكت على أبي عبد الله، مو مجاملة أو مظاهر أو كذا، لا، من قلبها حنت على أبي عبد الله. من حذى من العظم الله جرج بجحفر وحون، تقل الكل فدى الحسين يرحون، يقل عبد الله غدا وياهم فرد كون، تقل الفخر ريحانة المختار، يقل الهنجة العباس اش تقولين التوت وتقول قل مقرة العين، بجودك على راسه وصاح يا حسين يا حسين، صاحت يا ابن الصوت. الله النوم تسأل زينب تقل لها اندمش دج على راح المحنة، سوى الخواتم النخنة ابني غيور واعرف انك اللي زينب ان كان مو راضي معنا اروح الكربلة وعاتبنا وحرم حليب الرضا منا. يا ابا هذا الوفي ليش حصلوه بالحسين؟ ولذا علينا الشباب يلتصق بالحسين التصاق ايماني وواقعي وبكل ادب وبكل اخلاق. اولاد الشباب ليس واحدكم زحطه الطفل كأنما يخضب يده بأمور غير صحيح. على كل حال إن شاء الله بخط الحسين وتمسكوا بالحسين وابتعدوا عن كل المخططات والمنظمات والقال والقيم، كل باطل. وهذا عمر أنا جبتين عن حسين من الخمسينات إلى الآن، وشفت أشكال الطوائف والمنظمات راحت وردت، هذا شيب وهذا السودان وهذا مات وهذا بدون صار وهذا راح الدنيا، والنتيجة ماكو شيء. شنو اللي ظل؟ ظل أبد والله ما ننسى حسينا، تمسك بالحسين يعمر دياركم يعمر بيوتكم يوفقكم. موازنة والالتفاف حول المرجعية، ترى حزكم المرجعية حزكم. والآن الخوة الكافرة تحاول أن تهدم بناء المرجعية، لكن الله سوف يهدمون والله يبني، والله سبحانه وتعالى ما حد يقدر يتحدى أبدا. على أي حال أرح العباس وازن، وإلا عرضت عليه الدنيا، الدنيا عرضاها على العباس، وذلك يوم خرج شمر وعمر بن سعد يتمشيان بين المعسكرين، فرأى عمر بن سعد كثرة جيشه وقلة جيش الحسين، قال يا شمر لقد جمعنا هذه الخبائل على هذه الشرذمة القليلة، ولو شئنا لسحقناهم بسلام خيولنا. قال تحسن لرأيك، إن عند الحسين بطلا، فلا تكون هذه الجيوش إلا نقطة في بحر شجاعته. قال من تعني به؟ قال أعني به العباس. قال للحسين عند أخو اسم العباس، شوف هذا جيشك بالآلاف ما هو إلا نقطة في بحر شجاعة هذا البطل، وهو أبو فضل شجاع. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والعباس جهاد لله، والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق يقين. أيام لما سمع ذلك ابن سعد طار لبه، قال له هل من حيلة تدبير ممكن نستزله نجيبه نغازله نعطيه مبلغ؟ اتفقوا يا ابن زياد بهاي القضية. يقول التاريخ ابن زياد سوى معسكر بخان النخيل اللي قريب من كربلاء، نعم، والطروش مستمرة. تخيل قالوا نريد نستميل العباس نطي حتى طمعا. أكو عندنا حجاية بالحراك نحجيها، يقول له شظن يا حرامي، قال لا أظن ما بنفسي، مو ذونا بايعين ضمائرهم بأرخص الأثمان. شبناهم بناهم كل الضمائر الرخيصة تباع وتشتري، وما دروا إن الضمائر الشريفة لا تباع ولا تشتري. قالوا طول قيادة الحامة إلى وهاي القيادة تتشادل عليها الوادي، تتحارب عليها عشائر، تتقطع عليها الأرحام، الأبو يتبرى من ابنه على حساب هاي المصلحة الدنيوية، بعض العوائل وبعض البيوت حقيقة شمش. فإجا الشمخ كيف فرحان وبيد الكتاب، وقف بإزام وخيام الحسين أو معسكر الحسين، وصاح على صوته أين ابن أختنا العباس وإخوته؟ العباس يشوف هذا الصوت اخترق الصفوف ويبتسم للعباس، والعباس ابن أخته مين هذا؟ يقول حقق النظر وإذا هو شمر، فاستحى أبو الفضل أن يكون هذا خاطئا، لأن هذا مع الظالمين وخليفة الشمر. جاوبه. نادى مرة ثانية ومرة ثالثة أيضا ما جاوبه. الحسين قال له جاوبه لعله جاء بأمر يخص المعركة يفاوضك رد عليه. فتلبية لطلب الحسين العباس رقى ظهر جواده وأقبل كالسيل المنحدر والغضب في عينه. ما عندك يا ابن ذي الجوشن؟ قال يا ابن أختي جئتك بنصيحة. قال وما نصيحتك؟ قال هذا الجيش ما اجتمع إلا على قتل حسين وأهل بيته، وأنا لا أريد لك هذه القتلة، وإذا صرت بجانبنا فأنت قائد عام على هذا الجيش ولك ولأخوتك الأمان. لما سمع العباس ارتعدت فراسه. قال لي ولأخوتي أمان ولا أمان لابن رسول الله؟ الله أخوك وتنطيني قيادة زائفة لا بقاء لها. اسمع يا ابن ذي الجوشن، ما خلقني الله لنصرتك ولا لنصرة يزيد وابن زياد. الله ما خلقني لنصرتكم، خلقني لنصرة الحسين. الآن انتم الشباب بيناتكم وبقلب أقول انت الآن من منتصر للحسين لون الفكرة الفلانية، لون الهوى الفلاني، لون الرغبة الفلاني، المن تنتسب، المن منتصر؟ الله خلقك من أجل من؟ من أجل هاي لو من أجل هاي؟ دير بالك. ما خلقني الله لنصرتك ولا لنصرة ابن سعد، بل خلقني الله لنصرة الحسين. إذا شئت الشهادة والسعادة تعال معنا وانصر الحسين ابن بنت فاطمة ابن بنت رسول الله. فغضب شبر ورجع، وأبو الفضل رجع. أسألكم بالله وهاي شوفوها بعينكم وتلبسوها بيديكم محسوس وملموس وتشهد الحواس الخمس بذلك، المن العاقبة الطيبة صارت للعباس وللشبر؟ شنو تال الشبر؟ ملعون على لسان الأبد، وكل واحد راض بفعل الشبر ملعون إلى يوم القيامة مهما يكون ومن أي قبيلة ومن أي عالم ومن أي دين ومن أي ملة. راض بفعل الشبر فهو لعن الله أمة قتلتك يا أبا عبد الله، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. مو مفهوم الشكل أنا. فإن من العاقبة الطيبة لأبو فاضل هذا خزيمة العباس سلام الله عليه، هذا مش روح لأبو فاضل بس بصدر وقل له خزيمة كن من قلبها. أبو فاضل مثل ذاك العرب جاب ابن مسعود للعباس ربطه بالحبل. يا ابن العباس أذكر حسين عبد الرزاق المقرم الموسوي في كتاب اسم العباس سلام الله عليه، عالم من العلماء وكيل الشيخ الأنصاري من نجف، مشوه ولد عبادة يا ابن العباس يريد لمن عنده بيت قاعد أجار ويريد للخرجي يروح المكة، وشنتين كل جمعة يم العباس وقبل الدرب مو سهل، يطلع الصبح يوصل المغرب بسيارة مال خشب وشكل قوة يالله يوصل، وما حصل شي ذاك اليوم قاعد. وإذا ذاك العرب جايب ابنه مسود المجنون لازم اربطه بالشباس والاربع قال بركبته والثوب مشكوك هذه الحال حال ربط ابنه قال ابو فاضل ترى بس هذا عندي وما عندي غيره وهذا رجال صاحب حلال وما عندي غير نساء حرام وانا جبت اليوم وجيت والليله لا تبيتني ترى ما حد ينطرني وانباك دير بالك علي يا ابو فاضل اريدك هسه طيب ابني وتخليني امشي وانت تعفني وانا لو ادرك واحد غيرك طيب ابني لا ياخذه بس ادري ماكو غيرك وانا رايح اتوظف هذا العالم يتنوع يشوف الولد يخور كأنه ثور يمين وشمال يقطع الحبل هذا ابوه خلاه وراح يتوضرب يصلي هذا شوية قعد هدى قام التفت يمنى يسرى فل الحبل قام ابوي وين طب ابوي احنا وين قال له يا ابوي هدك ابو فاضل والنعم منك اخو زينب جاي ابو فاضل شلون يقدر يبيتني وهو يدري الحرم اذا ظلت بغير وليا من هو له شلون زينب من ظلت وحده وقام يبكي هذا العالم زعل قال له يا ابو فاضل انا سنتين ادق عباده وادعيه وصلاه وورد وكل جمعه وطالبني منك هذا النماق حتى ما قلت شيء ولا ضد إشارة ولا علامة شن القضية وهذا رجال حرمة جاك لا تبيتني وبالعجل خلص ابني فكت ابني وكذا وخلوا رد النجف زعلان الفجر الشيخ العنصاري العالم المرجع جاه دق الباب عليه طلع شاف المرجع مولاي امور خدمه قال انت ليش زعلان على العباس قال العباس ترى بي زعلان قال انت العباس يقول صار له سنتين يقول هو يقول انا شيخ واطلب منك يقول انا ما شايف اصلا ما شفت الا من زعل تبين زعل من قلبه قال له مشي المكة هذا المبلغ واشتري له بيت مكان فلاني وقل له هاي من العباس صلوا على محمد هاي أنا حشيتها باختصار وعرفت المعنى المعنى كون من قلبك ومن وراء خشمك وتقصد أبو فاضل ما ترد خائب أبدا وبعض الأحيان يمكن تتأخر الأمور ولعل الذي أبطى عني هو لعلمك بعاقبة الأمور الله أعلم فالعباس عليه السلام باب الحوائج روح لأعظم المستشفيات في العالم نشوف هذا جناح للقلب وهذا جناح للأمعاء وهذا جناح للجراحة وهذا جناح للعيون وهذا جناح لكذا وكل من اختصاصه والأطباء بكل من اختصاصه لكن هم سمعت وشفت جناح في مستشفى مكتوب عليه هذا للهموم والغموم وقضاء الحوائج أكو ماكو هاي موجودة عند مفاوض العباس دخيلك يا أبو مرخاشم دخيل دخيلك يلي ما تنطي دخيل فعند العباس هذه هنا لما رجع من مفاوضة الشمر زينب طلعت وقفت بالباب سمعت هاي المفاوضة طلعت وقفت بالباب من شافت العباس مر صاحت يا عباس ريض لعلهونك يا خويا شعدهم وعداكم ينادونك وبأملة الجيش يوعدونك أنا خاف من خيك يفرجونك يا ابو فاضل ترى لون تغير وحق لونك يقول لي يا زينب جيت ظنين أروح أنوعه فاضين الحسين وعناش لو تنجل وصوين لرذهب شمال دون اليمين ونفدر قمت دون الحسين وراح أبو فاضل وزينب تجي مرة أخرى ذهب المعصب يا الله ويا أبو فاضل وزينب تريد المال اجد زينب وذبت المعصب والله اجد زينب وذبت المعصب قدام خوضه والدم عصب يا ابن والد جيتك ما طلع عطاشة ونريد الماي نشرب رجب شارب المغيوب وغضب رقم ظهر المطهم وحورا طو الخيل طي السجل واضراب تشلنا ولعن ذي الماء اي من طاب تجلنا ولا عند الماي منطاب حرم عليه الماي يشرب وقفوا يا ابو فاضل لما حمل يقول الحج زاير ردنا حيدر كربلاء بيها يشوف اشلون ابو فاضل لكدا على الصفوف من لكتا صار يخطف للنفوس أرض ما تنشاف بس منثور روس صارون عريس والكون العروس وهي تتثلى وممسول الزلوب اتبسلت لم الحرب لجلة موج وكربلة كلاب نبو فاضل تلوج الشرد منع ونمصوب ظل يفوج كذر دمه وجرت وديان الطفوف الطفوف وتسيل من سيف المخيف وغوجة شن الحوم لجناح رفيف من ركب ونشاف صار لهم رجيف شبل حيدر بالوضع يوم معروف كلهم يعنفون الباري صلطة ويا رمشة عين غطهم ما بطل حوم وتلولة على شرب والقطر فرت بجلحان هذيج الرفوف رفوف صارت هجت ابن الفحل هويت صار لهم مثل دوي النحل قام يتغلى الفرح ذاك المحل بطرق وباسم على لمع السيوف مضرب على سيوفها بيها رعد وشبع صعصع لم زلازل غوصعد بيوم عزرائيل نمك في يدقعد وظل بدأنا سيف بفاض الخطوب يقطف ارواح وشبه ناحي الباب وحرب بفاض مثل يوم العذاب من وصلهم هدد عبار الرقاب ولو اسكندر ما قدر للنم يروح من يروح فلنم ابو فاضل فزع وشيف لعب الكون لمع مزلمة اش حال قلبه حسين حين اللي وقع قعد عنده وشافه مقطوع الجفوف أنا أبو الفضل لما ملأ القربة وخرج من المشرع يريد المخيم صاح ابن سعد ويحكم إذا وصل العباس بالماء إلى المخيم وشرف حيال الحسين فلا تقدرون مصارعتهم ولا تقدرون على مقابلتهم ولكن امنعوا العباس من أن يصل إلى المخيم. اجتمعت القطعات العسكرية كلها يقول وقفت بين المخيم وبين المشرعة وأبو الفضل كأنه الصقر في رف الطيور البغاة يضربهم يمينا وشمالا وكثر فيهم الموت وهو يقول أين تفرون وأنا شبل علي. يقول كمن له حكيم بن طفيل وراء نخلة فضربه على يمينه فقطع غاي وسيدا وعباسا. يقول أخذ سيفه بشماله وأخذ يقاتل فقطعوا شماله وبقي بلا يمين ولا شمال. العباس كان همه أن يوصل الماء إلى عيال الحسين. أيابا شوية ويا العباس والحسين وفرد ونوى أسألكم الدعاء. العباس مهمته أن يوصل الماء فجاء سهم فأراق القربة هنا تعسف أبو فاضل وجاءه حرملة ورمى بس ما أبين وين رمى كلكم تعرفون لأن صعبة هي على الزهرة. يقول وقف العباس بلا يمين ولا شمال أقبل إليه عدو بيده عمود قال يا عباس أين قولك أنا الذي أعرف عند الزمجر بابن علي المسمى حيدر. قال ويحك هذا فعل الجبناء أين أنت لما كان سيفي بيمين. أيها المؤمنون فرفع الخبيث عمودا وضرب أبا الفضل على رأسه. أيوا سيدا وعباسا فأرناه صريعا لما سقط صاح ادركني أخي يا حسين. وما يوم من الأيام العباس صاح للحسين يا أخي إلا يوم كربلاء لأنها ساعة شدة ويحتاج من أخوة الأخ لأخي. يقول لما سقط صاح ادركني أخي يا حسين. يقول الحسين قام من مكانه وهو يقول الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشوت بعدوي تعلم للخيام للعلق وعسير. يصيح بصوت يا عبيدي وقاعد وين أنا ما أشوف درب يا أبو والعين. يا خويا بيا كتر طاحن زنودة يا خويا العلم ويا نوين جودة يا ابو فاضل زماني هم يعود. يقول اقبل اليه وقف عند راسه العباس ظننه رجل من الاعداء قال يا هذا لا تقتلني حتى ياتي الي ابن والدي اودعه ويودعني. يقول لي يا عباس يا حسان حسين يمك يمك اختلط دمع فيض دمك يا خويا سكنة تسل الطفل باسمك تقل له ساعة ساعة ويجيب الماء يا عم يقول ابن مسلم رأيت الحسين نايم لا جنب ثم وضع رأسه في حجره حط رأسه بحضنه ومسح دمه ونص عليه وبوجه يشم ونص علي يا وبوجه يشم أخذ عباس راس ابن أبو اليمة ذب على التراب والعجب منها إش كثر عند الأخو حسين طاعة هذا بحالة علاجة ونزاعة إيه والله وياي إيه والله إش كثر عند الأخو حسين طاعة إيه الشباب إيه وهذا بحالة علاجة ونزاعة يقل لحسين يا أبو البعاد ساعة يسوى وياك ما سويت وياك حطيت على خاصرته وتلوى يقل له يا عباس ظهر انكسرته يا عباس يا طيب الخو وخلى راسه في حجر ويسولف ويا نور عيني مفاضل عباس خويا ويجاوبه بعدين سكت يقول حركه حركه عباس ما جاوبه خويا ماكو ابو فاضل عباس انت حايم متت يا خويا ماكو جواب حركه هو اذا هو ميت ايوا سيدا وعباس انحنى عليه وهو يبكي انكسر ظهري يا خويا ولا اقدر اقوم وصرت مركز يا خويا لكل الهموم يا خويا استوحدون عقبك القوم ولا واحد علي بعد ينظر اعظم مصيبه على الحسين لما نرجع للمخيم من بعيد زينب تشوفه يتمتم يحدي ومدلق راسه ظهره مخوش تلقيته زينب تقول له وحداك يا من ما حد عرف معناك وحداك علي من ونتك يا حسين وحداك يا بعد اختك يا خويا جيت وحداك اخوك بياك ترعف ترميه يقلها يا زينب راح عباس راح راح العضيد اللي يرفع الراس وظل يبجي عليه الدرع والضم أريد منكم دعاء مئة بالفضل عباس لشفاء المرضى وخصوصا إلى السيد مك الصافي صاير عنده جلطة ادعوا لأن الله يعافي ويشافي إن شاء الله. آتش ما تجار خوي كل ما آتش ما تجار وجيت ذكرك شنو قلت للبارح البارح يا أخوي كلمات الشمات جارحة وجئت ذكرك شنو قلت لي البارحة البارحة مرت علي مثل الحلم البارحة مرت علي مثل الحليم وأنا بيك مأمنة وما أستهم يلي مثلك ما تجيب مزلم بعد مثلك ما تجيب أم الزليم عليك تسوى اش ما تقول النايح إيه عليك تسوى اش ما تقول النايح يلي مثلك ما تجيب الأمهات يلي مثلك ما تجيب الأمهات وبعد مثلي أخو ما تلقى الخوات خويك الدلال وياك يا عباس مات من شفت هالراية يمك طايحة من شفت هالراية يمك طايحة البارحة شكتني أذكرك لو نسيت البارحة شكتني أذكرك لو نسيت وانت حاشا بخوتك ما قصرت انت قلت لي امشي قلت لي امشي قلت لي انا لو ما انت لطف ما اجيت قلت لي امشي انا قلت لك رايح قلت لي امشي وانا قلت لك رايح خوم ويسمعني من ورايح خوم يذكر من صيارك خو يذكر من صيارك خو يذكر من صيارك أول شافتك عين وقبل أمك يا أبو فاضل وسدتك على يديني وخدتك للحسن وحسين وعيونك تحاجيني وسمعتك تقل شلون بحضن حسين خليني قبل الصيارة تدري تصير قبل صيارك أدر تصير أدري أنا قبل سيارك أدر تصير وتهل يا بدر ليالي يا بدر ليالي وابونا المرتضى عنك يا عباس حاجيلي وقال لي صير فو عندي يتحزم لك بحيل تحزم لها بحيل تالي الصيحة تقول لي تعالن يا الحبايب ساعدني وانت بتين زيني تعالا يا الحبايب ساعدا. هاي المنيوبة تطقها نايبة الوحدة الوحدة يروح حيلة الوحدة الوحدة حيلة يرد. تعالا يا الحبايب ساعدني ولزمني من دي وساندني وانت ردين زين واخذني اخذني لعد كافلي اخذني انا بعباس ما مقطوع ظني يا مرتكم السير عند اطيط عظني بالعباس انا بعباس ما مقطوع ظني وادري اللي جم لو سمع وني ادري اللي جم لو سمع مني وني شني قربت وقلها تدني عنيتي علي قرب مني يا زينب مو جفوف العطلني شعطلك مولا يا زينب مو جفوف العطلني سهم الجود قنطرني وشتني سهم الجود تقل على بختك على بختك يا عباس على بختك حادي ساعتك والساع وقتك خبر انك تراي ان شافك اختك اخبر انك تراه ان شافت اختك يا ابو فاضل اجيتك للنهر ما قاطع الياس اجيتك للنهر ما قاطع الياس بل جن فيك القى من الرج انفاس انفاس وانخاك وتشد حيلك يا عباس ومثل ما جيت ارجع رافع الراس مثل ما جيت ارجع رافع الراس ارفعوا ايديكم بالدعاء اول مره توجهوا الى كربلاء السلام على الحسين يا ابا عبد الله السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك السلام عليك وعلى أخيك ابن فضل العباس السلام عليك وعلى أختك العقيلة زينب ورحمة الله وبركاته اللهم في الحسين الوجيه وفي جده وأبيه وأمه وأخيه وذريته وبنيه شافي كل مريض وفرج عن كل مكروه ونفس عن كل مهموم اللهم شافي سيد مكة الصافي وعافنا يا الله وجميع المرضى يا الله اللهم احفظ مراجعنا وعلمانا ووفقنا لخدمتهم واجعل في قلوبنا محبتهم ووفقنا لطاعتهم اخواني الحاضرين والسامعين والمؤسسين اللهم وفقهم لخدمة الحسين. هاي ليلة باشر ليلة وفاة الحسن، الليلة القادمة آخر ليلة ختام، ونسأل من الله يختم لنا ولكم بحسن العاقبة، ويوم السبت خروج الضعن إن شاء الله، وشاركونا أهلنا يا شيخ سعد. بارك الله بكم. وإلى من مات على الإيمان الفاتحة قبلها الصلوات.